المأموم تطوفه ركعة أو ركعتين، فلما يسلم الإمام يجد السترة أمامه يعني بعيدة خطوتين ثلاث، هل يتقدم لها يا شيخ؟ يجوز لها أن يتقدم أمام السترة؟ الذي يظهر لي من سمع الصحابة رضي الله عنهم أن المسبوق لا يتخذ سترة، وأنه يقضي بلا سترة. نعم.